السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، تفضلوا. وحياكم وحياكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: أنواع النفاق. النفاق نوعان، اعتقادي وعملي. النفاق الاعتقادي ستة أنواع، صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار. الأول تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. الثاني تكذيب بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الثالث بغض الرسول صلى الله عليه وسلم. الرابع بغض بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الخامس المسرة بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم. السادس الكراهية بانتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله تعالى، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم ونحمده على أن يسرنا لكم يسرنا لكم هذا الوقت المبارك في التدارس في هذا الكتاب طيب، ولعل إن شاء الله يكون هذا الدرس آخر دروس هذا الكتاب، وفضل الله وإياكم إلى محب الأرض. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: أنواع النفاق، وتحت هذا العنوان سيذكر نوعان، سيذكر نوعين من ال... سيذكر نوعين من النفاق، النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. والنفاق ظاهرة كانت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كان بالمدينة، ولم يظهر النفاق إلا بالمدينة، لأن الإسلام في مكة كان في مبدئه ضعيف، وكان أهل الكفر هم الأكثر والأغلب والأقوى، ومع ذلك كانوا يتجرؤون على الصدع بالكفر والشرك وتعذيب الصحابة رضوان الله عليهم وإيذاء الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانوا ظاهرين أهل الشرك. والإسلام في حالة من الضعف، والمسلمون أيضا، فلم يكن النفاق، وإنما كان المجاورة من أهل الكفر والشرك. فعندما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام بعد 13 عاما في مكة، هاجر إلى المدينة وقامت دولة الإسلام هناك، وكانت لها قوة وشوكة، وضعف أهل الكفر والإشراك. فجاء قوم ممن كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام يبطنون الكفر والشرك، فلم يستطيعوا أن يجاوروا بكفرهم وشركهم في وجه الإسلام لقوة أهل الإسلام. معكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش أدرونا، جات مكالمة قاطعت علينا. عادي راحتكم يا شيخ. فظهر النفاق في المدينة عندما طويت شوكة الإسلام وظهر الإسلام، فجاء قوم من الذين أن يبطلون الكفر والشرك ممن لا يستطيعون أن يمروا لهذا الشرك لقوة الإسلام، فأخذوا يظهرون الإسلام بألسنتهم وبكلامهم فيؤمنون بالله ورسول الله هكذا ظهورا على الجوارح كما قال الله تعالى في سورة المنافقين عندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال اشهد انك لرسول الله، والله قال الله والله يعلم انك لرسول، والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اي أيوة وان شهدوا بألسنتهم وظهر اعمالهم فانهم مع ذلك هم كاذبون، اي انهم يبطلون الكفر والشرك ويظهرون الاسلام كذبا وافتراء ورياءً امام الناس، فهؤلاء هم اشد اعداء الاسلام، اشد من اهل الكفر الذين ضاروا بكفرهم، ولذلك جعل الله تعالى عقابهم في الدرك الاسفل من النار اشد عذابا في جهنم. والنفاق ماخوذ من نفق اليربوع او نفقة اليربوع، واليربوع او يربوعاء حيوان صغير يحفر في الارض يخرج ليختبئ فيه، ثم اذا دخل على الجحر وخاف من ان يكون على باب الجحر من يؤذيه جعله فتحة اخرى لهذا الجحر، لكن هذه الفتحة لا تكون ظاهرة على الارض، تكون بينه وبين الارض شيء رقيق، فان خاف من الخروج من الفتحة الرئيسية التي للجحر خرج من الفتحة الاخرى. فهذا وجه نفاق، اي انه يظهر جحر فتحة ويخفي اخرى. والنفاق هكذا ان يظهروا الاسلام وانهم مع المسلمين يصلون ويقرؤون القرآن ويردون على المسجد مع الرسول عليه الصلاة والسلام وهم يبطلون الكفر، واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون، اي يستهزئون بالرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة ودين الاسلام. فهذا هو النفاق الاعتقادي، هذا هو النفاق الاعتقادي الذي صاحبه يكون كافرا مشركا خالدا في النار مخلدا، بل هو في الدرك الاسفل من النار اشد عذابا من في اهل النار. اما النفاق العملي فانه ان يظهر الانسان ببعض صفات اهل النفاق، ببعض صفات اهل النفاق، لكنه من اهل الاسلام وعقيدته على الاسلام، الا انه يظهر بعض مظاهر مما يكون الاصل انه في اهل النفاق. فهذا الكفر العملي كفر ظاهر وليس باطن، وانما باطنه الاسلام، فهذا دون الكفر الاعتقادي، وصاحبه لا يخلد في النار، وانما هو صاحب كبيره من الكبائر كما سيأتي شرح ذلك إن شاء الله. قال الشيخ أنواع النفاق، النفاق نوعان اعتقادي وعملي. ثم قال النفاق الاعتقادي ستة أنواع، هذا بالاستقراء من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار كما ذكرنا. الأول قال النوع الأول هو نفاق التكذيب، هو تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام، فمن كذب الرسول عليه الصلاة والسلام جملة وتفصيلا فيما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من أمر هذا الدين من كتاب وسنة، ثم انبرأ هذا المكذب فكذب كل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يصدقه، وإن كان يبطل ذلك ولا يظهره، وإنما يظهر الإسلام. وإذا جاء للنبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أظهر أنه مصدق، وإذا انفرد أو كان مع أصحابه من المنافقين أظهر الكفر والتكذيب بما جاء بالرسول عليه الصلاة والسلام جملة وتفصيلا. وهكذا كما ذكر الله تعالى فيهم في سورة البقرة موضحا أمر النفاق توضيحا باينا، قال من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، يعني ظهور باللسان، ثم قال وما هم بمؤمنين، نفى عنهم الإيمان، هذا إيمان ظاهر، نفى عنهم الإيمان لأنهم يبطلون الكفر وتكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام بما جاء به من هذا الدين. ثم بين ذلك التكذيب والخداع ذلك بأنهم يخادعون الله والذين آمنوا، والأصل أن هذا الخداع هو لأنفسهم، ولذلك قال وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ثم بين حال قلوبهم التي تبطن النفاق، قال في قلوبهم مرض، أي مرض النفاق فهو أشد الأمراض الكفر والشرك، قال فزادهم الله مرضا، أي أن الله تعالى قذف في قلوبهم هذا المرض الذي اكتسبوه فزادهم فوق ذلك مرضا أشد من ذلك، فهم أهل خوف ورعب وأهل تذبذب، فلا يكون عندهم اطمئنان، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى يستمر كل صيحة عليهم، هم العدو كما قال الله تعالى. ثم بين ما لهم، قال لهم عذاب عليهم بما كانوا يكذبون، أي بهذا الكذب تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الثاني تكذيب بعض ما جاء بالرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا نوع من أنواع النفاق الاعتقادي، لا ينبغي الإنسان أن يكذب بشيء جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، بل ينبغي أن يصدق بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام تصديقا إجماليا وتفصيلا، فلا يشك شيء من دين الله تعالى. فهي أكثر جزئية من جزئيات هذا الدين وما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال أن هذا لم يقله الرسول، أو أن هذا لا يصح من أن يقوله الرسول، ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو قول عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان مؤمنا يظهر الإيمان الكامل ويبطل الإيمان أيضا، لكنه أبى إلا أن يرد بعض ما جاء بالرسول عليه الصلاة والسلام، وأقيمت عليه الحجة أن هذا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام، أما إن كان لا يعلم ثم بين له فعاد إلى الصواب فهذا أمره ليس من أمر النفاق، أما إن بين له وبين أن هذا من كلام الرسول وأثبت له ثم أصر على أن يكذبه فهذا منافق يندرج تحت النفاق الاعتقادي، وهذا ينبغي أن يحذر منه، فإنه من أخطر أنواع النفاق التي ابتلي بها كثير من أهل الإسلام أنهم يردون بعض ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. النوع الثالث بغض الرسول، فهو يبغض النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يبغض النبي عليه الصلاة والسلام إلا منافق معلوم النفاق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بمحبته، بل نحن نحبه أكثر من آبائنا وأبنائنا وإخواننا وأمهاتنا ومن كل شيء حتى من أنفسنا نحبه صلى الله عليه وسلم لما جاء به من الهدى والخير لنا. فمن أبغض الرسول ولم يحب الرسول فهذا شانئ، أي باغض للرسول عليه الصلاة والسلام، هذا هو الذي قال الله تعالى إن شانئك هو الأبتر، أي مبغضك. نعتذر شيخنا عن الانقطاع، جزاكم الله خيرا. خير إن شاء الله. الله يحسن عليك. النوع الرابع بغض بعض ما جاء بالرسول عليه الصلاة والسلام، فمن أبغض شيء مما جاء بالرسول عليه الصلاة والسلام مما ثبت في دين الله تعالى من أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام أو أفعاله أو ما أقر به الأمة أو من صفاته صلى الله عليه وسلم، وأبغض ذلك الشيء بغضا من قلبي ولساني كارها لهذا الأمر الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان شيئا يسيرا فإنه يقع في الكفر الاعتقادي الذي يؤول بصاحبه إلى الدرك الأسفل من النار. فمن أبغض مثلا تحريم الربا وأحب أن يكون في الإسلام ربا وهو يعلم حرمة ذلك، أو أبغض إعفاء اللحية وهي من سنن الهدى وحلقها من الكبائر فأبغض هذا الأمر، أو أبغض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكره ذلك، أو أبغض الصلاة، أو أبغض أي جزئية في الإسلام بغضا فيه كراهة لهذا الأمر الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وثبت عنه، فإنه لا شك أنه من أهل الدرك الأسفل من النار ومن أهل النفاق الاعتقادي. الخامس المسرة بانخفاض دين الرسول عليه الصلاة والسلام، أي أنه يبطل في قلبه وربما تكلم بلسانه في أنه يبغض الإسلام ويحب ضعف الإسلام وانخفاض الإسلام وانخفاض ما عليه أهل الإسلام، وإن كان مسلما ظاهره وباطنه لكنه يبغض أن يكون الإسلام منتصرا قويا، وإنما يدخل السرور بحصول أمر في الإسلام في انخفاض ويحب ذلك ويفضله ويسعى إليه، هذا أيضا يدخل في النفاق الاعتقادي لأنه لا يحب ظهور الإسلام وإنما يحب انخفاض دين الرسول عليه الصلاة والسلام الذي جاء به من عند الله تعالى، وهؤلاء يحبون وقوع الفتنة في ديار الإسلام والمصيبة لأهل الإسلام. قال تعالى وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتفرحون وهم فرحون، انظر كيف فرح يفرحون بوقوع المصيبة في دين الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا نفاق اعتقادي وصاحبه في الدرك الأسفل من النار. النفاق النوع السادس الكراهية بانتصار دين الرسول، فإن انتصر دين الله وظهر وعلى كره ذلك وأبغض هذا الانتصار بل يحب انهزام دين الرسول عليه الصلاة والسلام وانخفاضه وتراجعه ويحب ظهور غير دين الإسلام وغير دين الإسلام على الإسلام وحصول المذلة لهذا الدين، فلا شك أن هذا الاعتقاد سواء أظهره أو أخفاه فإنه يكفر بذلك ويكون منافق نفاقا اعتقاديا يؤول به إلى النار بل هو في الدرك الأسفل من النار، نسأل الله السلامة. نعم تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى النفاق العملي. النفاق العملي خمسة أنواع، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي رواية وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. صفة من صفات أهل النفاق ظاهرة، فهذا دون النفاق الاعتقادي، وصاحبه صاحب كبيرة من الكبائر، فلا يخلد في النار، وإنما يكون تحت المشيئة إن شاء الله تعالى، عذبه على قدر ما حصل عنده من الإنفاق العملي ومن هذه المعصية الكبيرة، وإن شاء الله تعالى غفر له. قال الدليل على ذلك آية المنافق ثلاث، هذا الحديث بين ثلاثة من صفة النفاق العملي، وهي إذا حدث كذب، إذا تكلم بكلام فإنه يتعمد الكذب، يكذب في كلامه ويتعمد الكذب، فالكذب خصلة ذميمة قبيحة ليست من صفات أهل الإيمان الكمل، وإنما هي محرمة وهي من الكبائر، وصاحبها موعود بالنار. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: وإن الكذب ليهدي إلى الفجور، أوله كذب ثم ينتقل إلى الفجور، وسيأتي معنا معنى الفجور. قال: وأن الفجور يهدي إلى النار، يقود إلى النار، يوصل إلى النار. وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا مما اشتهر من كذبه وحبه لهذا الكذب. والأصل في الكذب هو صفة نفاق، ولذلك النفاق يظهرون كذبا الدين ويخفون الكفر، فهم الذين يتصفون بالكذب. فمن اتصف بهذا الصفة على إيمانه وتصديقه بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هذه الصفة فشت فيه، فإنه منافق نفاق عملي. ثم قال: وإذا وعد أخلف. والوعد ينبغي الإيفاء به، إذا وعد الإنسان آخر بأن يلقاه أو يفعل له شيء معين فإنه ينبغي أن يوفي بالوعد، فإن الوفاء بالعهد بالوعد هو من صفات أهل الإيمان، وهذا له مظاهر: الخلف بالوعد، أن يعد وهو يبطن أن لا يفي بهذا الوعد، وهذا شر أنواع الخلف. أن يعد الإنسان يقول: سألقاك غدا في الموضع الفلاني، وهو يضمر أنه لن يأتي إلى ذلك المولد، فهذا يخفي باطن كذب، يظهر بلسانه أمر ويخفي خلاف ذلك. أو أن يقول: سألقاك غدا، وهو يريد أن يلقاه وفي نيته، ثم بعد ذلك يعن له أن لا يذهب دون مانع شرعي ودون عذر فيخلف الوعد، وهذا أيضا من النفاق العملي الذي لا يجوز أن يتصف به المسلم. أما إن وعد أن يلقاه ثم اعترته حالة لا يستطيع الوفاء بالوعد، وهو مريد لهذا الوفاء لكنه ضاقت به السبل للوفاء بهذا الوعد، فإنه لا يندرج تحت هذا النفاق الاعتقادي. قال في الخصلة الثالثة: إذا اؤتمن خان، أي إذا وضع في موضع الأمانة، والأمانة من صفات أهل الإيمان التي ينبغي أن يتحلون بها. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أد الأمانة إلى من ائتمنك، فأمر بأداء الأمانة، والأمانات كثيرة، فمن ائتمنك على شيء واجب عليك أن تؤدي هذه الأمانة. ثم قال صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى: ولا تخن من خانك، وعدم الوفاء بالأمانة خيانة، ذم شرع، وليست من صفات أهل الإيمان، بل هي من صفات أهل النفاق، فإنهم يخونون الله ويخونون الرسول ويخونون الصحابة وأهل الإسلام. فهذه خصلة من صفات أهل النفاق لا ينبغي أن تكون في أهل الإيمان. الرسول الله تعالى يأمرنا بأداء الأمانة، قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ثم قالوا في الرواية: وإذا خاصم فجر. وإذا خاصم فجر، هذه الصفة الثالثة من النفاق العالي، وهي أن الإنسان إذا دخل في خلاف مع آخر فإنه يتعمد إخفاء الحق وإظهار الباطل لويا بالكذب والخداع وإبطال الأدلة، قاصدا ذلك، متعمدا مع ظهور الحق عنده، لكنه يلوي هذا الحق ويظهر الباطل، فجور في مخاصمته، والفجور يؤدي إلى النار كما جاء في الحديث معنا. ولا يجوز للمسلم أن يكون فاجرا، بل هي من صفات أهل النفاق الفجور والمخاصمة بالباطل وإظهار الباطل وإخفاء الحق. فلا ينبغي أن يظهر الإنسان الفجور في تصرفاته وأعماله. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في حديث ابن عمر: من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع. والحديث يصح بشواهده. إذن المخاصمة بالفجور هذه من صفات النفاق العملي. ثم قال: وإذا عاهد غدر. والله أمرنا بالوفاء بالعهد، قال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. والعهد سواء كان مع أهل الإيمان والإسلام أو مع أهل الكفر فإنه لا يجوز نقضه، بل نؤدي العهود كما تعاهدنا عليها، ونحترم هذه العهود وهذه المواثيق. ولذلك كان هذا من صفة أهل الإيمان والإسلام، والذين ينقضون العهود لديهم صفة من صفات أهل النفاق، لأن ليس لهم عهد. أصل أصحاب النفاق الاعتقادي ليس لهم عهد، لا لله ولا لرسوله ولا الصحابة. وهكذا يظهر في زماننا هذا من يتعدى على المعاهدين، وهذا لا ينبغي ولا يجوز. فإن من أعطي ذمة الله وذمة رسوله وأهل الإسلام فلا ينبغي أن تخفر هذه الذمة، ومن أعطي العهد فإنه يجب الوفاء بذلك العهد وإن كان مشركا وإن كان كافرا. ولا ينبغي الاعتداء على المعاهدين، ولا ينبغي عدم الوفاء بحقهم، وإنما نبغضهم لكفرهم ونبغضهم لما هم عليه من عقيدة فاسدة، ولكن لا يؤدي بها ذلك على الجراء عليهم وظلمهم وإخفاء وإظهار ويعني إخفاء الود لهم بموجب هذا العهد وبموجب هذا الاتفاق. ولا نظلمهم، وإنما نظهر لهم الوفاء بالعهد الذي أخذناه علينا معهم. هذا أيضا من صفات أهل النفاق: الخلف بالوعد بالعهد والغدر. إذن صفات النفاق العملي لا تخرج عن هذه الخمس كما جاء في الحديث الصحيح: المنافق العملي له صفات خمس: الكذب إلا فيما أذن فيه من الكذب وخلف الوعد وعدم أداء الأمانة والفجور والمخاصبة والغدر عند المعاهدة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ورؤوس أنواعه. اعلم رحمك الله تعالى أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأما صفة الكفر بالطاغوت فأن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم وأما معنى الإيمان بالله فأن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون من سواه، وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله، وتنفيها عن كل معبود سواه، وتحب أهل الإخلاص وتواليهم، وتبغض أهل الشرك وتعاديهم. وهذه ملة إبراهيم التي سفها نفسه من رغب عنها، وهذه هي الأسوة التي أخبر الله بها في قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. حسبك. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى بيان معنى الطاغوت ورؤوس أنواعه. قال: يعلم رحمك الله تعالى أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قوله يعلم فيه حسن التربية والنصح للمتعلم والدعاء له. قال: يعلم رحمك الله، أي علم يقين وعلم فهم بدليله. ثم دعا له، وهذا من حسن أخلاق الشيخ رحمه الله تعالى وتلطفه مع طالب العلم. ماذا يعلم؟ قال: أن أول ما فرض الله على ابن آدم، أول ما فرض الله تعالى على خلقه وهم ابن آدم عليه السلام، بل أيضا الشياطين والجن كما قال تعالى مبين هذا الأمر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أي بين لهم وفرض لهم وأوجب عليهم وألزمهم بأن يكفروا بالطاغوت في توحيدهم لله تعالى، أن يبدأوا أمرهم بالطاغوت قبل الإيمان، لأن الكفر بالطاغوت مقدم على الإيمان، لأنه إذا حصل الإيمان دون الكفر بالطاغوت فلم يصل هذا الإيمان ولم يحصل هذا الإيمان ولم يقبل، فلا بد أولا بالكفر بالطاغوت. والطاغوت أخذ من لفظ الطغى، أي تعدى الحد الذي ينبغي أن يكون عليه. ومنها قول الله تعالى: لما طغى الماء حملناه في الجارية، أي لما طغى الماء في زمن نوح عليه السلام على وجه الأرض وحمله الله تعالى على السفينة، أي زاد الماء على حده، زاد على حده المعروف، وأخذ كل ما زاد شيء عن حده يقال طغى، زاد عن حده المعلوم المشروع. والطغيان مأخوذ من هذه الكلمة الزيادة عن الحد، والحد هو أن الإنسان يعبد الله تعالى ويخلص له العبادة، وأن يتوجه لله تعالى بكل أنواع العبادات خالصة لوجه الله، وأن لا يجعل مع الله معبود آخر كائنا من كان، نبيا، ملكا، وليا، قبرا، صنما، أي شيء. فمن خرج في هذه العبادة التي هي لله تعالى إلى آخر، هذا طغى عن حده، تجاوز حده، لأن الحد أن يكون عبادته خالصة لله تعالى كل أنواعها. فإن تجاوز بها إلى معبود آخر كائنا من كان، فهذا خرج عن الحد المطلوب وزاد عن حده. قال أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، وهذا جاء في آيات كثيرة، من هذه الآية التي معنا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أي أن الله تعالى بعث في كل أمة من الأمم رسول يدعوهم إلى توحيد الله تعالى وإخلاص التوحيد لله تعالى. ماذا أرسلهم؟ بماذا؟ أن يعبدوا الله، أي يوحدوا الله تعالى، واعبدوه خالصا العبادة خالصة له، واجتنبوا الطاغوت، أي اجتنبوا أن تعبدوا مع الله طواغيت فتنتقلوا إلى أمر الكفر. فتوحيد الله تعالى معناه توحيد الله تعالى بالتوجه إليه بكل أنواع العبادات، مع اجتناب عبادة الطواغيت التي حرمها الله تعالى، والتي لا يجوز أن يتوجه إليها بشيء من العبادة، لأن العبادة خاصة لله تعالى كل أنواعها. فهذا دليل على أن أول ما فضل الله تعالى عليهم اجتناب الطاغوت ثم الإيمان بالله. وهكذا قال: فأما صفة الكفر بالطاغوت، يعني كيف يكون الإنسان كافر بالطاغوت، وهو أن يعتقد بطلان عبادة غير الله تعالى، أي كل أنواع العبادات لا تكون إلا لله تعالى، فإن توجه بها إلى غير الله فهي باطلة، فعملها باطل وليس من الإيمان في شيء، بل هو الكفر والشرك الصريح الصريح. فالتوجه بأي عبادة إلى غير الله تعالى هذا معناه الطاغوت، بل لا بد من التبرع والبعد عن الأولئك الذين يعبدون من غير الله، وبغضهم والكفر بهم، بل الكفر أيضا، بل يعني كذلك يعني البعد وكره من يؤول إليهم ممن يعبدون الطواغيت ويشركون بالله تعالى. فالذين يعبدون الأصنام نكرههم ونبغضهم، والذين يعبدون القبور نكرههم ونبغضهم في هذا الأمر، وكل من عبد شيء غير الله تعالى فإننا نكفر به ونبغضه ونترك ما عبد ونبتعد عنه. هذا هو معنى الكفر بالطاغوت، وعكسه صحيح الإيمان بالله. قال: وأما معنى الإيمان بالله أن تعتقد أن الله هو الإله المعبود، أي لا غيره يعبد أبدا، هو المعبود وحده لا شريك له دون سواه. فأي عبادة، صلاة، صيام، نذر، ذبح، زكاة، حج، تذلل وخضوع ومحبة في هذه العبادة لا يكون إلا لله تعالى خالص دون سواه سبحانه وتعالى، لأنه حق بها وهو الذي أمرنا بها. والتخلص من جميع أنواع العبادات لغير الله تعالى، والكفر بها ونفيها والبعد عنها. قال: وتخلص جميع أنواع أمثال الله تعالى كلها وتنفيه عن كل معبود سواه كائنا من كان. وأيضا تحب أهل الإيمان أهل الإسلام الذين يحدون الله تعالى أهل الإخلاص، تحبهم لمحبة الله لهم وتواليهم وتتعاون معهم وتقربهم وتتقرب إليهم بالمحبة والأخوة في الإسلام، وتبغض أهل الشرك أهل النفاق الاعتقادي أهل الكفر وتعاديهم وتظهر هذه العداوة لهم وهذا البغض لهم بكل تصرفاتك. ثم استدل بهذه الآية العظيمة وهو يضرب المثل في إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، قال وهذه أي هذه العبادة خلاص لله تعالى والبغض لغير المعبودات من غير الله، هذه ملة إبراهيم طريقة إبراهيم وملته ودينه الذي اعتنقه وعبد الله به وهو أبو الأنبياء. قال وهذه ملة إبراهيم التي سفي نفسه من رغب عنها، أي من ابتعد عنها ورغب عنها وكرهها فهو أسفه الناس وأظلم الناس لنفسه، فهو سفيه وأسفه الناس بل هو أظلم الناس وقد ظلم نفسه وسفه نفسه. والسفه هو عدم حسن التصرف والوقوع في الأمور التي يردها العالم والدين، وهذه هي الأسوة. قال أسوة أي اتباع إبراهيم والتأسي به والسير على ما كان عليه عليه السلام، وهذه هي الأسوة التي أخبر الله بها في هذه الآية قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة، أي اتباع وقدوة في إبراهيم عليه السلام والذين معه من الأنبياء الذين سبقوه. إذ قال لقومهم، قال إبراهيم وهؤلاء الأنبياء قال لقومهم إنا براء منكم أي نتبرع منكم، نتبرع مما تعبدون، نتبرع من أفعالكم، نتبرع من كفركم، نتبرع من شرككم، بل نتبرع من ذواتكم على كفركم ومما تعبدون من الأوثان والأصنام نتبرع منها، تعبدون من دون الله تعالى الذي يستحق العبادة كفرنا بكم، أي صار بيننا وبينكم التباعد وأننا نكفر بما جئتم به من هذا الدين الباطل وكفرنا بما تفعلون وما تعبدون. وظهر وبدل بين أي ظهر بيننا وبينكم العداوة المعاداة لكم والبغض والبغضاء، البغض لكم والشنآن وعدم محبة ما أنتم فيه من الأفعال وعدم محبة ما يقول إليه أمركم من هذا الفعل المبغوض لنا. وهذا دائما قال أبدا أي دائما طالما كنتم على ذلك إلا أن ترجعوا إلى الإيمان، ولذلك قال حتى تؤمنوا بالله وحده أي حتى تنصرفوا عن هذه الآلهة وهذه الأوثان وهذا الذي تفعلون تعبدون غير الله وترجعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ثم قال والطاغوت عام أي مظاهر الطاغوت لا تنحصر في هذا الأمر فقط بل لها أوجه كثيرة، ومبناها هو كل ما عبد من دون الله أي كل ما كانت التوجه إليه في عبادة أو اتباع أو طاعة فيها مخالفة لاتباع ما جاء به الله وجاء به رسول الله أو طاعة في أمر حرمه الله تعالى وحرمه الرسول عليه الصلاة والسلام ما علم بذلك، هذا من اتبع أو عبد أو أطاع الله في هذا الأمر فهو متجه إلى الطواغيت، وأصحاب هذا الأمر هم طواغيت الذين أضروا لأنفسهم أن يعبدوا من دون الله أو أن يتبعوا في أمر فيه مخالفة لأمر الله وشرع الله أو أن يطاعوا في أمر حرمه الله تعالى أو حله الله فحرموه فهؤلاء خوارج من رضي منهم، أما من لم يرضى منهم وعبد فليس من الطواغيت، كما عبد الأنبياء أو عبد من الأولياء الذين لا يرضون بذلك، كما عبد قبور الصحابة أو غيرهم. قال الطاغوت عام، فكل ما عبد من دون الله على أصله ورضي بالعبادة من معبود يندري فيه عبادة غير الله تعالى، أو متبوع الذي توبع بأمر في مخالفة شرع الله ودين الله وهو راض بذلك، والمتبع راضي، فهو متبع لطاغوت وهو من أتباع الطواغيت، أو مطاع أو أطاع، هذا الذي رضي بأن يطاع في أمر فيه معصية الله تعالى في تحليل ما حرم الله أو محل الله أو حرم ما حل الله، ومن اتباعه أيضا من أتباع الطواغيت في غير طاعة الله ورسوله، أي في أمر يخالف طاعة الله ورسول الله فيما حل الله وأحل رسوله أو حرم الله وحرم رسوله. قال فهو طاغوت، والطواغيت كثيرة ورؤوسها خمسة كما سيبين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأول الشيطان الداعي إلى عبادة الله إلى عبادة غير الله. والدليل قوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. الثاني الحاكم الجائر المغير لأحكام الله تعالى. والدليل قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. حسنك. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى يبين رؤوس الطواغيت وحصرها خمسة، في خمسة رؤوس، وهذا بالاستغراء من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الأول الشيطان الذي الداعي إلى عبادة غير الله تعالى. الشيطان هذا دعي إلى عبادة الله أصلا، ولكنه لم يطع الله تعالى في عبادته إجمالا، بل استكبر ولم يطع الله تعالى عندما أمره بالسجود لآدم، وهنا تكبر وأبى وخالف أمر الله تعالى، فهذا فعله أنه من الطواغيت، فهو أعظم أنواع الطواغيت. ثم أنه يغري الناس ويدفعهم إلى عصيان الله تعالى وعدم عبادة الله تعالى وترك هذه العبادات، فتنة منه وعداوة شديدة، ومحبته أن يراهم أهل الكفر وأهل الشرك وأهل النفاق على اعتقادي. الدليل على ذلك قال قول الله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم. الله تعالى عاهد إلينا نحن أبناء آدم من المخلوقين أن لا نعبد الشيطان، وعبادة الشيطان هنا طاعته واتباعه والانقياد له في الكفر بالله تعالى والشرك بالله تعالى. قال أن لا تعبدوا الشيطان، يعني لا ينبغي لكم عبادة الشيطان أي طاعته، وينبغي لكم عصيانه. لماذا؟ قال إنه لكم عدو مبين، يريد أن يوقعكم بالكفر والشرك وأن تكون معه في نار جهنم. فالشيطان طاغوت، ومن اتبع الشيطان اتبع الطاغوت، فينبغي له أن يحذر من رأس الطواغيت الشيطان، أعاذنا الله وجرنا منه. قال الثاني الحاكم الجائر المغير لأحكام الله تعالى. الحاكم هنا بمعنى الذي يحكم على أشياء في دين الله تعالى مغيرا لها مبدلا لها، وهي من أحكام الله تعالى الشرعية الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كمن يبدل فعل الزاني المحصن الذي حكم الله عليه بالرجم أن يقول لا نحن لا نرجمه ولكن نسجنه، هذا يكفي، وأن السارق تقطع يده يقول لا ما يلزم، هذا فيه بشاعة، هذا فيه يعني درم كبير، هذا فيه أمر تتقزز بالنفوس، إنما نسجنه أيام معينة أو نعزره أو نحبسه، هكذا شيء من هذه الأمور. فهو مبدل لأحكام الله تعالى، وهكذا في كل حد من حدود الله تعالى يأتي بأمور تخالف ما جاء بالحدود الشرعية، فهذا مبدل لأحكام الله تعالى ولا ينبغي الاحتكام إليه ولا الأخذ بهذه الأحكام. وهو دليل على ذلك من كتاب الله تعالى، قالوا الدليل قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أي يدعون زعم منهم كذبا أنهم آمنوا بالله، أنهم آمنوا بما أنزل إليك أي من كتاب الله وسنة رسوله، آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك أي من الشرائع التي جاءت في أديان الأنبياء وتبعث في دين محمد عليه الصلاة والسلام، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت أي يريدون يميلون بالأحكام إلى هؤلاء الذين شرعوا لهم وبدلوا كتاب الله تعالى وما جاء فيه من أحكام وبدلوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقال أمروا أمرهم الله تعالى أن يكفروا بهذا الفعل وأن يكفروا بهؤلاء الطواغيت، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيد، أن يزين لهم هذا الأمر ويضلهم ضلالا بعيد. وهذه الآية قيل أنها نزلت في كعب بن أشرف اليهودي الطاغوت عندما أراد رجلان من الأنصار التحاكم إليه، قال رجل نتحاكم إلى رسول الله وقال الآخر بل نتحاكم إلى كعب بن أشرف وهذا طاغوت، فنزلت فيه هذه الآية. واليهود كما نعلم غيروا في دين الله، حولوا الرجم للزاني وهو في الكتاب الذي أنزل عليهم إلى ما يقال له التحميم وهو تسويد وجه الزاني والزانية وهو مع الحمار على وجه المنقلب ثم يطوفون بهم بين الناس، هذا تغيير لأحكام الله تعالى. وهكذا كل من غير أحكام الله تعالى وفعل ذلك في الناس فهو طاغوت، ومن تبعه فهو أيضا من أتباع الطواغيت. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى الثالث الذي يحكم بغير ما أنزل الله، والدليل قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا الصنف الثالث من الطواغيت الذي يحكم غير ما أنزل الله، أي يأتي بقانون مقنن محدد مشرع من أفكار الرجال ومن تطلعاتهم تاركا كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام كائها لهما، فمن شرع وقنن من القوانين الوضعية كحال الناس اليوم قوانين تكون محل كتاب الله وسنة رسوله يحكم بها بين الناس معتقدا أفضليتها وأن أفضل ما ينبغي الرجوع إليه التحاكم، فهذا كفر صريح اعتقادي لا شك فيه. أما من تحاكم إليها وهو مقر وعالم أن أحكام الله هي أولى وأفضل إلا أنه تحت شيء من الضعف فهذا لا يدخل في هؤلاء. أما من تحول إليها وقرها وعمل بها وقننها وفعلها وهو يرى أنها أفضل من كتاب الله وشرع الله فهو الذي تنطبق عليه هذه الآية، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أما ما كان دون ذلك فقد جاءت الآيات ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الفاسقون، فأولئك كفر دون كفر، الكفر معقد أصول الظلم منهم وأصول الفسوق. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الرابع الذي يدعي علم الغيب من دون الله. والدليل قوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وقوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. النوع الرابع من أنواع الطواغيت الذي يدعي علم الغيب من دون الله تعالى. كل مؤمن ومسلم يعتقد أنه لا يعلم الغيب إلا الله تعالى، ما هناك أحد يعلم الغيب. قل لا يعلم الغيب في السماوات والأرض إلا الله. فمن ظن أن فلان يعلم الغيب وأنه يأتي بأشياء من علم الغيب مما لا يعلمها إلا الله تعالى، فإن مدعي ذلك طاغوت، ومن وافقه على هذا فهو من أتباع الطواغيت. والغيب عندنا له معنيان: معنى غيب نسبي وغيب مطلق. الغيب النسبي هو أن يكون شيء غيب بالنسبة لرجل وليس غيب لآخر، كأن تكون في مثل بالمسجد أنت الآن جالس، الذي عندك من الأشياء هذه تعلمها وأشياء خارج المسجد لا تعلمها، فهي بالنسبة لك غيب نسبي يعلمها الذي خارج المسجد، هذا ليس غيب مطلق، فإنه قد يعلمه آخرون وأنت لا تعلم، فهذا غيب نسبي، هذا لا يدخل في هذا الأمر. إنما اللي يدخل في هذا الأمر أن هناك غيب مطلق وهو ما لا يعلم أحد إلا الله. فهذا من ادعاه وقال إني أعلم شيء من هذا الغيب فإنه من الطواغيت. والله تعالى بين أن الغيب المطلق له سبحانه وتعالى. قال تعالى: عالم الغيب، أي الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله فهو عالم الغيب، فلا يظهر على غيب أحد، أي أنه لم يظهر أحد على هذا الغيب إلا من ارتضى من رسول، إلا من رضي الله تعالى من البعث من الرسل، فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه أي صدوره في هذا الأمر فيوحون إليه بما أوحى الله إليه من الغيب. وقال تعالى: وعندهم مفاتح الغيب، أي أمور الغيب المطلقة لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر، هذه دقيق أمور الغيب التي علمها الله تعالى، ما في البر والبحر من أمور لا يعلمها أحد خفية سبحان الله، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب الله، هذه الأمور لا يعلمها إلا الله تعالى سبحانه وتعالى. فينبغي الإنسان أن يحذر من الكهان ومن الأفاكين الدجلة ومن أصحاب التقول بعلم الغيب، من أصحاب الفلك، ادعاء الفلك وعلم الفلك وعلم النجوم، فهؤلاء كلهم من الأفاكين بل هم من الطواغيت الذين يتعاملون مع الجن ويسترقون السمع ويتعاملون مع أشياء تعلمنا الجن من القرى عليهم ويضلون الناس بها. فهذا من تتبعه فقد تتبع علم الغيب وقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فمن تتبع هذه الأشياء وعمل بها وادعى أن الله علم الغيب فهو من الطواغيت، ومن سار معه ووافقه فهو من عبد الطواغيت. نعم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الخامس الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة. والدليل قوله تعالى: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. إذا هذا بيان للنوع الخامس وهو الذي يعبد من دون الله وهو آمن بالعبادة أن يتجه إليه بشيء مما هو خاص لله تعالى من العبادات فيطاع فيها ويتوجه بهذه العبادة إليه وهو يرضى بذلك ويحب ذلك ويفتخر بذلك أن يقولهم من له حاجة فليأتي إلي وليتقدم إلي يعني يطلب مني قضاء هذه الحاجة فإني أقضيها له فإن هذه دعوة إلى عبادة نفسه وأن يعبد دون الله تعالى ويتجرأ بذلك فمن ادعى أي صفة من صفات العبادة التي لا تكون إلا لله تعالى ادعاها لنفسه وهو راض بها ويرضى أن تفعل له فهذا من الطواغيت ومن رؤوس الطواغيت. والدليل قول الله تعالى ومن يقول منهم إني إله أي أنه بفعل هذا اعتبر أنه إله يعبد والعبادة لا تكون إلا لله تعالى. إني إله من دونه أي من دون الله تعالى فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أي أن الله تعالى يدخله جهنم خالدا فيها مخلدا لما ادعاه من الكفر وحالة الطغيان هذه التي تعدى به الحد الذي ينبغي أن يكون عليه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول المصنف رحمه الله تعالى واعلم أن الإنسان ما يصير مؤمنا بالله إلا بالكفر بالطاغوت. والدليل قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الرشد دين محمد صلى الله عليه وسلم، والغي دين أبي جهل، والعروة الوثقى شهادة أن لا إله إلا الله، وهي متضمنة للنفي والإثبات، تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله تعالى، وتثبت جميع أنواع العبادة كلها لله وحده لا شريك له، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أول شيء على ذلك واعلم أي علم يقين وعلم تفاهم وتبصر أن الإنسان ما يصير مؤمن أي لا يكون مؤمن حقيقي يقبل منه هذا الإيمان ويجيه من النار ويكون فضله والخلود بالجنة إلا بأن يؤمن بالله تعالى إيمانا كاملا ويكون ذلك الإيمان بكفره بالطواغيت أن يكفر بهذه الأنواع من الطواغيت جميعها وأن يخلص الدين لله تعالى فيقدم الكفر بالطواغيت قبل الإيمان بالله حتى يصبح هذا الإيمان بالله تعالى ويكون إيمانا يجزيه. قال والدليل على ذلك قول الله تعالى فمن يكفر بالطواغيت الله تعالى بدأ بالكفر بالطاغوت قال فمن يكفر بالطاغوت إذا لابد أولا من الكفر بالطاغوت ثم الإيمان بالله ومن يؤمن بالله لم يكفر بالطاغوت هذا إيمانه غير مقبول مردود عليه. قال فمن يكفر أولا بالطاغوت جميع أنواع الطواغيت ثم يؤمن بالله إيمانا صحيحا فقد استمسك بالعروة الوثقى أي استمسك بالدين الصحيح التي لا انفصام لها وهي العروة الوثقى التي هي لا إله إلا الله والتي لا انفصام لها أبدا يعني منعقدا عقادا قويا مترابطا لا ينفك عن بعض والله سميع عليم. ثم بين أمور في آية في هذه الآية يقول الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد. ما هو الرشد؟ قال دين محمد صلى الله عليه وسلم هذا هو الرشد هذا دين الله هذا الذي جاء به الأنبياء هذا الذي به الرسول جاء وهو خاتم الأنبياء وهو دين محمد صلى الله عليه وسلم فينبغي التمسك بهذا لا إكراه في الدين قد تبين الرشد أي الدين الصحيح قد تبين الرشد من الغي. ما هو الغي؟ الغي دين أبي جهل. ولماذا هنا خص أبي جهل لأنه فرعون هذه الأمة فرعون الكفرة أعظم رؤوس أهل الكفر وهذا من جنس الكفر أي من جنس الكفار جميعا وأفرد ذكر هذا الجنس بهذا الرجل الطاغية بهذا النبي عليه صلى الله عليه وسلم، وهو فرعون هذه الأمة، وهذا هو الطاغوت أي الكفر جميعه. لا إكراه في الدين، قد تبين رشد من الغي. فمن يؤمن بالله، فمن يكفر بالله بعد ذلك، فمن يكفر بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، أن يكفر بهذا الطاغوت جميعها ثم يؤمن بالله، فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما هي العروة الوثقى؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وهي متضمنة لمعنيين: نفي الألوهية جميعها ثم لغير الله، ثم إثبانها لله تعالى، فتنفي كل ما لوه أليها وعبد من غير الله تعالى نفيا كاملا ثابتا وأنه باطل، ثم تثبتها لله تعالى إثباتا صحيحا بأنه حق بها، وهذا معنى الكفر بالطاغوت ثم الإيمان بالله تعالى. قال: وهي متضمنة للنفي والإثبات، تنفي جميع أنواع العبادات وجميع أنواع العبودية وجميع أنواع العبادة عن غير الله تعالى، وتثبت جميع أنواع العبادة كلها لله وحده لا شريك له. ثم ختم المصنف شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذا النصوص قوله: والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وهذا كان يقوله النبي عليه الصلاة والسلام كلما رأى عمل صالح يفرحه، يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أي أن لا نعمة تتم لنا إلا يعني تكون من الله تعالى، فنحمد الله تعالى، والحمد لله تعالى هي أن تحمد الله تعالى بجميع أنواع المحامد، جميع أنواع المحامد التي يستحق الله تعالى فإنك تحمده بها، مع الخضوع والتذلل والمحبة، فإن حصل هذا كله حصل هذا الحمد الخالص لله تعالى، فتحمد الله تعالى على نعمة الإيمان ونعمة الإسلام ونعمة الدين ونعمة العلم ونعمة العمل الصالح، كل هذه محامد لله تعالى مع خضوع وتذلل لله تعالى. قال: الحمد لله الذي بنعمته أي بفضله وما أنعم علينا وما يسر لنا من عمل هذه الصالحات، وأن تتم هذه الصالحات بحمده سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من عباد الصالحين في الدنيا والآخرة، إنه لذلك والقادر عليه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيكم وحفظكم الله. وفيكم بارك وحفظكم وجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نلقي بعض الأسئلة، تفضل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل بارك الله فيكم: بالنسبة للفظ الكفر أو الشرك أو النفاق إذا أطلق على معين أو طائفة، كالقول مثلا بأن فلان كافر أو منافق، فهل يراد به القسم الأكبر أو الأصغر أو يكون محتملا لهما؟ إذا أطلقنا الكفر على من قام عليه الدليل أنه وقع في هذا الكفر وانتفت عنه الموانع، لابد في المعين أن تقوم الأدلة عليه وتنتفي الموانع، فإن كفره إما أن يكون كفر جحود وعصيان وتغطية لأمر الله تعالى، فهذا يكون الكفر الأعظم، وإما من يرى أن الكفر أهم من الشرك، ومن كان كفره في الشرك أنه أشرك مع الله تعالى بعبادة أو غير ذلك، فإن هذا يكون من نوع الشرك، وأنه أشرك بالله تعالى، وكما قلنا أنه بين عموم وخصوص، بين من يجعل الشرك يعني عام وبين من يجعل الكفر عام، فكلاهما الذي يترضى أنه الذي يتبين أنهما مترادفان، فهذا من النوع الأول. وآخر إذا وقع في الكفر في النفاق الاعتقادي، فأنه يقال له منافق نفاقا اعتقاديا، ويقال له كفر لأن النفاق الاعتقادي كفر، وهذا أشد عذابا عند الله تعالى، وهو في الدرك الأسفل من النار، فيعين بهكذا: إما يقال كافر أو يقال مشرك، أو يقال كافر ومشرك على العموم والاختصاص، أو يقال منافق اعتقادي. نعم. جزاكم الله خيرا. يزيد السائل: هل يصح أن تقول فلان منافق وهو يقصد النفاق العملي؟ لا ينبغي أن نقول أنه منافق، لأن إذا أطلق النفاق ذُهر به إلى الاعتقاد، إذا أطلق النفاق ذُهر به إلى معنى النفاق الاعتقادي. فإننا يعني نبين هنا، نقول عندك نفاق عملي، أنت فيك صفة من صفة النفاق، أنت فيك صفة كما بين الرسول عليه الصلاة والسلام، خمس هن من صفات المنافقين، ثم قال صلى الله عليه وسلم من اتصف بأحدهن فهو صفة من صفات أهل النفاق، ففيه صفة من صفات أهل النفاق، ومن جاء بهن فهو منافق، أي بمعنى جمع خصال النفاق، ومع ذلك لا يقال له منافق مطلقا إلا بقيد، إلا أن يقيد عندك نفاق عملي، أنت نفاق كذا عملي، وهذا يبين لابد من التبيين. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول السائل: هل يدخل التميع في المنهج السلفي من تزهيد في الردود والتهاون في مخالطة أهل البدع والاعتذار لمن فعل ذلك داخل في النفاق العملي؟ لا شك أن هذا يدخل في النفاق العملي، لأن هذا فيه صرف الحقيقة إلى الباطل، يعني يحول الأمر الحق إلى باطل، فهذا فيه من صفات الفجور أن عنده حق ظاهر ويحوله إلى شيء من الباطل، فهذا لا يجوز، وهذا لا شك أنه من الاعتقاد العملي الذي لا ينبغي أن يكون في المسلم، وخاصة السلفي الذي يعتقد بعقيدة أهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول السائل: هل يدخل في النفاق من أبغض صفة خلقية للرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، يدخل في ذلك، كمن أبغض صفة اللحية عند الرسول عليه الصلاة والسلام، لحيته كثيفة، رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بين صدري بين كتفيه من كثافة الشعر، فمن أبغض هذه الصفة التي في الرسول عليه الصلاة والسلام واشمأز منها فهذا يدخل. وهكذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام في سيره، يعني أنه يسير بصفة معينة كأنما يتحذر من علاء من علو، فمن كره هذه الصفة في الرسول واستهزأ بها فإنه أيضا يكفر كفرا اعتقادي. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: هل يفهم من إطلاق كلمة طاغوت على معين تكفيره؟ لا شك أن يعني من أخذ عليه طاغوت تكون قدرت على الحجة بأنه وضع في هذا الأمر اعتقادا وعلم ذلك وأقيمت عليه الحجة، وبعد ذلك يطلق عليه طاغوت، وهذا لا شك أنه يكون بالتعيين. نعم. جزاكم الله خيرا. وسائل يقول: فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال أيضا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وقال تعالى أيضا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، فهل من بيان فرق بين هاته الآيات؟ وجزاكم الله خيرا. أخي بارك الله فيك، إذا أخذنا بعموم الآيات ولمعناها، فالعلة الأولى على من حكم بحكم وقانون غير حكم الإسلام معتقدا له وأنه أفضل بحكم الإسلام، أما من عمل بقانون يخالف قانون الكتاب والسنة ويخالف قانون الإسلام وهو مبغض له فنقول هذا ظالم، تنطبق عليه قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، فقد ظلم غيره وظلم نفسه بالوقوع في هذا الأمر. وهكذا من فعل أن طبق هذه الأحكام التي تخالف حكم الله تعالى في الناس وهو عالم بأنه أيضا لا ينبغي له ذلك، فهذا هيئته كهيئة المستهزئ، هيئته كهيئة المستهزئ، لكنه استهزاء دون استهزاء. أما الاستهزاء الصحيح يستهزئ بالله فهذا كفر صريح ينقله إلى الكفر الاعتقادي والكفر العظيم، أما ما دون ذلك الذي يتراءى كأنه فإن هذا دون ذلك، وهو كفر، كفر الاستهزاء دون الكفر الكفر الصريح، وهو دون أيضا الظلم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، وبهذا يتم هذا الشرح المبارك من فضيلتكم، فجزاكم الله خيرا، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقكم بهذا جنات الفردوس. وقد تم بحمد الله يوم الأربعاء 21 من شهر ربيع الثاني من عام 1436 بمدينة فاس. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والفضل يعود إليكم الذي حرضتمونا إلى الجلوس على هذا الدرس والاستفادة منه جميعا، فنسأل الله تعالى أن يكتب لكم الأجر العظيم، ويكتب لنا أيضا الأجر، ويجعلنا من عباد الصالحين وأولياء المتقين، إنه لله فقال عليه. ونستودعكم الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليه السلام. أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفرك وأتوب إليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا.